وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها، لا ورث ولا شقط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في برع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه الجماعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجل امرأة بخاتم من حديد. أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال: لقد عهدت بمعاذ. فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راب متروك. وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي وسيد الساعدي. صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالصداق، فتقرر كما تقدم أنه يجزي أي شيء من المال، ومن شرط أنه يكون أجرى نصاب السرقة أو أجرى 10 دراهم كلها أقوال ضعيفة. والصواب أنه يجوز النكاح على أي مال ولو قليل ولو خاتم من حديد، هذا هو الصواب، لأن الله قال: أن تبتغوا بأموالكم وعما، كل ما سمى مال يجوز النكاح به. ولهذا يقول جل وعلا: جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريضوا لهن فريضة. فصح النكاح وإن كان ما في فريضة ولا سميهما، وطأ متاع إذا طلقها. فدل ذلك على أنه ليس بشر، يصح النكاح بدون ذكر المهر ويكون لها مهر نسائها، وإن طلقها فلها المتعة. أما إذا زوج تزوجها لشيء معلوم ولو قليل فإنه لا حرج. لهذا في الحديث من أعطاه في صدقة سويقا أو تمرا فقد استحل، حديث سهل الصحيحين. ليس مسؤول خاتم من حديد، رواية الحاكم إذا زوج على خاتم من حديد. أما حديث أنه جاز امرأة نكاحها على نعلين من صحابة الترمذي وخلف من ذلك، لأن من رواية عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر وهو مضاعف عند أكثر، فلهذا خالف الترمذي في تصحيحه، لأن عاصم بن عبيد الله ضعف عند أكثرين. وبكل حال ما تسأل المعنى صحيح، أن عليه لها أحسن من الخاتم الهادي، أو أن عليه أحسن من الخاتم، فإذا زوجها على خفين أو من عليه أو خاتم أو زلادة صح النكاح والحمد لله. وحديث آخر، حديث في شهر الليس الرابع: خير صداق عيسر، وهذا يدعى لا التخفيف وعلم التكلف، ينبغي لأهل الإسلام هي أن لا يتكلف بالمهور. ولهذا في الحديث: لا خطب إليكم أن ترضوا دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون في ذلك فساد كبير. فينبغي لأهل الإسلام عدم التكلف بالمهور والتسهيل، حتى يتزوج الشباب تزوج البنات ولا يتعطل لها هؤلاء ولا هؤلاء ولو بالشيء القريب. فالتفاخر في المهور وفي الولاء امر يضر الجميع، والتسامح في هذا هو المطلوب. والعباده امراه بنت الجون حديث امراه بنت الجون قال هذا الرواه الصحيح انها اهديت اليه فقال اعوذ بالله منكم قال لقد اتي بعظيم بالحق باهلك كما اخرجه البخاري في الصحيح. اما هنا عباده ضعيفه هذه فيها انه ابتعى ثلاث اثواب وهذا حديث ضعيف لكن الحديث الصحيح انه قال ذهبي لاهلك والقاعده هي ما قال الله جل وعلا متعهم لكن ما سمي لها النار فالحكم معروف من القران الكريم واضح من القران الكريم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الاجودين من بني ادم سوف يعطيها ما يحسن اعطاؤها اياه والا لم يذكر في الحديث. وكذلك الحديثان لا يكون ما اقل من عشره دراهم فهو ضعيف فهو الدرقني وجمعه ضعيف لا يحتج باسناده. وكذا يقول مالك لا يكون الا قدر لصاحب السرقه ضعيف والصواب انه لا يشترط النار ان يكون قدر مهرا قد يكون قدر لصاحب الصدق ولا يشترط قدر لصاحب السرقه ولا يشترط ايضا ان يكون عشره دراهم اكثر. الصواب ان يجوز المهر ولو قليلا ولو منفعه ولو تعليم علم ولو تعليم القران عند الحاجه. والله الله جل وعلا سهل في هذا ويسر وما فيها وما في ذلك من الحكمة واضحة. الحكمة في هذا واضحة وهي تسهيل الزواج وعفة الفروج تكثير الأمة. أما التكلف فهو من أسباب تقل الأمة ومن أسباب وقوع الحوادث والكوارث. فالمشروع للأمة جميعا التواصي بالتسامح وعدم التكلف في المهور ولا في الولائم حتى يكثر الزواج وتقل العنوسة وحتى يكثر إحصان الفروج وتقل الفتن والمشاكل. نسأل الله جميع التوفيق. المنفعة هذه سواء مال أو تعليم علمها قرآن علمها علم ما عندهم مال الحمد لله ما عندهم مال يعلمها التجارة يعلمها العبادة الساعات يعلمها صناعة أخرى تنفع كلها طيبة. استوهاب هذا بدون مقابل للاستوهاب لا إذا تزوج زواجا مقابل يكون لها مهمة إذا سكت ولم يقل شيئا وتزوجها يكون لها مهمة. كذلك حديثها إذا توفي عنها ولم يسمى لها شيئا يكون لها ما هو مثلها وعليها العدة وعليها الإحداد حديث ابن مسعود ومعمر بن يسار إذا توفي ولم يسمى لها شيء لها ما هو مثلها ولو لا توفي. ما فائدة العدة طبعا ما فائدة عدة الوفاة الله خلوا الجوفي من الأزواج متربصوا بها أربعة أزواج مطلقة مطلقة حماية للزوج ورعاة للأمة وحماية لا للنساء للنساء وإن دخل بها تكون مستحبة وشي إن دخل بها وشي المتعة مستحبة وللمطلقات المتعة معروفة عامة متعة مستحبة والقول بغرقب وجوبها قول قوي أيضا. وأما إذا لم يدخل بها فالمتعة واجبة إذا طلقها ولم يسمي لها مهرا فعلها متعة أعلاها جارية كما قال ابن عباس وأقلها كسوة. صح الدخول الاجتهاد في الدخول بالوطن والقول الثاني والدخل بها إذا خلا بها فقد لها حكم الدخول وهو الأقرب كما قضى به الخلفاء إذا خلا بها لا حكم الدخول. صح الاجتهاد في تحديد المهر قله وأدنى لا ما يصح إلا باتفاق الزوجين إذا اتفق الزوجان لا بأس. إذا عقد وشرط عليها أن ليس لها مهر ولا كسوة ولا مبيت ولا قسمة لا لا الشرط مو صحيح يكون لها مهر شرعي إلا يسر الله على شيء لكن تقع عقدة النكاح لا بد قال أن تبتغوا بأموالها فإذا تزوجها على أن لا مهرها يكون لها مهر شرعي يعني قال العقد صحيح والشرط باطل؟ إي ولا صحيح يكون لها مهر شرعي. إذا لمسها بدون خلوة نعم إذا لمسها بدون خلوة لا لا حتى يطأها ويخلوها بها الدخول الوطي ها مشروع عند العلماء لابد أن يكون شاهدان عدلين هذا مشروع عند العلماء واللي ما صلي ليس بعدل بل هو كافر عند جمع وفاسق عند أهل. باب الوليمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر سفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال تبارك الله لك، أولم ولو بشاة. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتها ويدعى إليه. شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا. وله من حديث جابر نحوه، وقال فإن شاء طعم وإن شاء ترك. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الأربعة الحديث الأربعة كلها تتعلق بالوليمة، والوليمة هي الطعام الذي يصنع العرس وغيره، إما لقدوم من سفر وإما لأسباب أخرى أو لعقيقة أو لغيرها، يقال وليمة. بعضها العلم من أهل اللغة يخصها بوليمة العرس، والصواب أنها عامة، وليمة تكون العرس وغير العرس. هو الطعام يصنع في دعوة الناس إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدهم إلى الوليمة فليجب، وله الآخر عرسا كان أو نحوه. وبحاجة الأول أن عبد الرحمن بن عوف أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال سقطت امرأة. فقال له من أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. هذا يدل على التخفيف في المهور، وأن السنة عدم التكلف، فإن وزن نواة من ذهب شيء قليل. وفيه من الفوائد الدعاء للمتزوج، قال بارك الله لك، اللفظ الاخر بارك الله لك وعليك، الجماع بينكما في خير، يدعى للمتزوج بالدعاء بالبركه. ويسحب تخفيف وعدم التكلف في المهور والملايين، لا في المهور ولا في الملايين. السنه التسهيل والتيسير، تقدم حديث مثل مسبر او خاتم من حديث، لان هذا من اسباب كثره الزواج وقله العزوبة والتعنس، ومن أسباب العفة للرجال والنساء. فالمشروع للمسلمين جميعا التسامح للظهور والتكلف وولائم العرس، عدم التكلف في ذلك. والسنة لمن دعي أن يجيب، إلا أن يكون هناك منكر فلا مانع من التخلف، فالمنكر الظاهر إلا أن يستطيع إزالته فليحرم وليزيل. حديث ذلك يقول صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام وليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، يعني الفقراء اللي يبونها قد لا يسمح لهم، ويدعى إليها ناس مستغنين عنها ما هو دمجون. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، يعني ما أكلها من شأن الطعام، لكن من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، تجاب الدعوة. وهذا يدل على وجوب الإجابة، يقول فقد عصى الله ورسوله دليل على وجوب الإجابة، لكن إن شاء الطائم وإن شاء الواجب أن يجيب كما في حديث أبي هريرة، إن كان صائم فليصلي فليدعو، إن كان صائم جزاك الله خير كثر الله خيره ويعتذر، يجيهم يجيبهم حضر يساعدهم إلى صائم يدعو لهم، وإن كان مفطر فالأفضل يطعم، وإن اعتذر قال أنا أجبت ولكن سامحوني ما لرى به الطعام فلا بأس. لهذا الإجابة إن شاء طائم وإن شاء ترك، لكن أفضل أن هي أخرى يفهم مفتر. أما إن كان صائم فالأفضل يقول سامحوني أنا صائم ويدعو لهم بارك الله لكم كثر الله خيركم ونحو ذلك ويكفي. أما الإجابة فليجيب إلا أن يعتذر ويسمح له إذا اعتذر إليهم وسمحوا فالحق لهم، إذا سمحوا فلا بأس. وفق الله جميعا. حكم الوليمة سنة، الوليمة سنة كما يأتي إن شاء الله في الحديث الخامس عن مسعود. ولو بشهادة، ولو هنا للتقليل يدل على أن السنة يولم ولو بشهادة، يعني معنى أهل الزيادة الشهر، يعني فيها دعوة الأقارب والجيران وفيها فرحة العرس، ولا يتوسع في الوليمة ويدعو الجيران والأقارب. طيب ما في أقل شيء ولو بشهادة، وإذا أولم بغير الشهادة كالحيث كما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بالحيث والتمر والسمن والأقل، هذه وليمة في زواجه في صفية. يتأكد فيها اللحمة إن تيسر ولا الحمد لله، لكن إن تيسر فأقله شهر إن تيسر. تطيب الزعفران هذا الحليب الزعفران المسلم نعم. في الزواج نعم محتمل محتمل قد يكون عنده من المرأة أو قد يكون شيء مسه من ثيابها. هذا الله من يجبر من لم يدافع عن عصى الله ورسوله بعد برهان، يعني عصى الله ورسوله. أنا أعطيك لا بطاقات هذه حقة الزواج. يعني تجب الدعوة إلا أن يسمعوا، يقول لهم سامحوني وسامحوني. الحق لهم إذا رأي يستسمح وسامحوني ما في نفسه. يعطل عندي ترسل عادة كعادة بين عليها يجيب فإن سامحوه وحبه وزقيا سامحوني مشعور مثلا ما لا بأس ما يوب على سمتها. الله يحسن عملك تأخيرا قبل الدخول أم بعدها يأتي بحنا إن شاء الله. الله يحسن عملك حديث الخامس تأخير الوليمة إلى آخر الليل هل يكون عذر في عدم الحضور؟ تأخير الوليمة إلى آخر الليل بحيث يفوت صلاة الفجر هل يكون عذر في عدم حضور الشخص؟ يعتبر السبب مهم بعيد من نهى عن السهر بعد العشاء أو من نهى عن السهر بعد العشاء كره السهر بعد العشاء عليه الصلاة والسلام ليس من بعيد يكون عذر، لكن بس الناس اعتادوا الآن الدعوة بعد العشاء فإذا كان يتأخر لا شك أنه عذر شرعي، أما إذا كانت بعد العشاء في النصف الأول لعله لأن عرف هذا عرف شرعي عرف الناس هم يسهرون لو ما جسر لشيء. بعض القرى يكون فيها زوجات ويحضرون بعض العمال ليسمحوا لهم لا بأس. السلام عليكم. الصائم متى يفطر لها؟ هذا الطفيل. نعم نعم نعم. إذا دعي الصائم متى يفطر له تبقى صومه؟ نعم الصائم متى يفطر له تبقى صومه؟ إذا كان فيها جر المدعوين قالوا أصدقاء وأحبة جبر له إلى أفضل وتطوع لا بأس، وإلا فالأفضل يتم صوابه يدعو له لأن أصبح فإن كان صائفا يصلي فليدعو. حسب عملك بعض الأخوة مثلا يذهبون مع العالم إلى الفائدة يعني، وإذا جاءت العشاء خرج حسب عملك بدل وهم معزومون وهم معزومون يعني يقول حسب عملك ما حكم هذا؟ هم معزومون هم مع العالم اللي استفاد يعني علموا أن مثلا العالم هذا سيتوجه إلى مكان فلاني معزوم ويذهب بعض الأخوة معه ويعني يحضرون الكلمة ثم ينصرفون إذا وضع الطعام انصرفوا صلى الله عليه وسلم. لا يجوز ما يجوز لم يجعوا إلا الزموا عليهم ما يجوز ولا ما أزموا عليهم مع الغير يعني لم يجعوا ولكن في مثل هذا كنهم يروحوا معهم وهم مناسب وهم مناسب لا قد يستحي صحيح وليم هم يدعوهم قد يستحي قد يكون ما عد الله شيء قليل أم يقوم بغير إذن فهو سارق صحيح صلى الله عليه وسلم ما أعرف أنه لا أعرف أنه شر الطعام قوله شر الطعام هذا لأن قليها بها صفة لأن يدعى إليها من أباها ويمنعها من يأتيها من الفقراء، أما إذا كان ما يمنعها من يأتي فما يجب. بارك الله لك وبارك عليك كلها طيب بارك الله فهذا أحصلها وإن كمله أهلا كما في الحديث كان إذا بارك يقول الله بارك الله لك وعليك فاجمع بينهما بالخير كان النبي يدعو يزود بها. نعم بعضهم يكتب صلى الله عليه وسلم بالبنين هذه جاهلية بسم الله يقول بارك الله لك وعليك وجمع بينك وبين خير وإن اختصر قال بارك الله لك مثل ما في حديث عبد الرحمن لا بأس. لكن في حديث أبي هريرة كان النبي إذا رفع إنسان قال له بارك الله لك وعليك وجمع بينك وبين خير هذه من سنة الجاهلية. إجابة الدعوة يجب أن يطعم من الأكل ولا لا بس يجيب الدعوة يحضر ثم يعتذر يقول سامحوني ولكن هو أفضل. نعم لقوله إن شاء قائم وإن شاء قائم. لو ما كان صائم. لا لأن قد يكون الشيء طعم. فلكن إذا أطعمه أفضل إذا كسر يأكل فوق جبرا له. هل يستجاب لدعوته؟ الحاسد أحسن الله عليك هل يستجاب لدعوته؟ الله أعلم هذا بيد الله إلى الله سبحانه وتعالى. يتأذى إذا ذهب إليه؟ نعم. يجب عدم الحضور والوليمة. إيش؟ إذا دعي إليها الأشرار. إنسان في منكر الله لا تحضر. إذا كان منكر آلات الملاهي أو شرب الخمر أو ما لا تحضر. أما إذا كان مستور ما فعل شيء ما فعل منكر تجيب الدعوة ولا يضر إن شاء الله. من بعض الناس إذا دعي يعني ولا تجمع أبو تمن تجمع من هب ولا هب ولا سواء عملت بعض الناس إذا دعي يأتي معه اثنين ثلاثة من اللي يعرفهم.